النقطة حاجة من اتنين، إما أن تكون من باب الهدية وإما أن تكون من باب القرض، إما إن هي هدية وإما قرض. وهناك بعض الناس بيعطيها من غير مقابل، يبقى ده من باب مودة ومحبة. المودة ومحبة ديت أنت بالخيار ترده أو ما تردهاش. الهدية ترد إما بالمثل وإما بزيادة، الهدية ترد إما بالمثل وإما بزيادة. طيب لو كانت على وجه القرض لا ترد إلا بالإيه؟ إلا بالمثل، لا يجوز الزيادة فيه. ولذلك أنت عندك كشكول مثلا محمد علي محمود 5 جنيه، أكتب قصاده هدية أو قرض. مثلا السعيد فرج محمود 5 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه أو أكثر أو أقل، أكتب جنبها إيه؟ هدية أو قرض. ولما تيجي تسدد الفلوس ديت اللي مكتوب قدامه هدية، ندفع الفلوس دي بالضبط. يعني لو جاب لك 50 جنيه ترد له كام؟ 50 جنيه. ده لو كان قرض ترد له 50 جنيه إذا كان قرضا. طيب لو مكتوبة هدية ممكن تداله 50 أو تداله 60 70 80 100 200 كما يفتح الله تعالى عليك. طب المكتوب قصادها قرض وزودت، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وعلى فكرة الناس بتدفع النقطة من باب القرض بيطالبك بها. يعني افترضنا ابنه هيتجوز وانت رحت ما ادتلوش الفلوس، بيعمل ايه؟ يبعت لك مرسال هات النقطة، يبعت لك مرسال هات النقطة. طب انت لو اديت له فلوس اقل من اللي كان دافعها ايه اللي بيحصل؟ يقول لك لا انا اديت لك قد كذا، بيقولوا كلام كان بيحصل بين الايه؟ بين العامة. اذا هذا قرض. اذا بالنسبة للنقطة اما ان تكون هدية واما ان تكون ايه؟ قرضا. والله تعالى اعلى واعلم. هذا الامر بما جرت به الاحوال. يعني فرضا مثلا انا اديت لك حاجه، يا ترى مالك حاجه ديت هيكون باب ايه؟ القرض؟ لا ابدا. طيب جارك من خلال احواله انت عارف لما هيديك حاجه، وواحد مره قال لك ان جارك دوت ادالي حاجه وانا جبت له اقل فسال عنها وطالبني بالباقي، يبقى هيجيبها لك على نيه الايه؟ القرض. فهي النية على حسب الحال، وغالب الحال هو حال المعطي لا حال الآخر. حال الإيه؟ المعطي لا حال الآخر.